الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك أخت تسكن في شقة في عقار مع أم زوجها وأمه وأخواته ذكور وإناث، يعيشون في نفس العقار، وللأسف يحدث إيذاء معنوي من أم زوجها وأخواته وبنات أخواته بإهانات على شكل مزح ودعابة، أو بإهانات مباشرة، أو بغلق الأبواب في وجهها، وأخيرا بمنع والدتها من دخول البيت لزيارتها بالرغم من موافقة الزوج على هذه الزيارة. وكل هذا يفعلونه لأسباب لا تعلمها هي، وحاولت التقرب منهم وحصل صلح بينهم لعدة مرات، وتتنازل عن حقها حتى لا تكون هناك خصومة، وحتى لا تكون سببا في منع رفع أعمالها. والآن أصبحت المشاكل باستمرار، فهل تصبح من ضمن المتشاحنين؟ وهل أعمالها ترفع أم لا يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. الواجب علينا كمسلمين يا إخواني وأخواتي أن نحقق فيما بيننا مبدأ الأخوة الإيمانية، ونقوم بمقتضيات ما أوجب الله علينا فيها. ومن جملة ما أوجب الله علينا في مسمى الأخوة الإيمانية أن يكون بيننا كمال الألفة وكمال المحبة وكمال التقدير وكمال الاحترام وكمال حسن المعاشرة بالمعروف فيما بيننا، وكمال العفو والصفح عن الأخطاء، وكمال التجاوز عنها. فمثل هذا الأمر يجب علينا أن نعيشه فيما بيننا، وأن نحققه واقعا ملموسا في حياتنا. يقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وقال الله تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمثل هذه المشاكل إنما سببها هذا اللسان، فالواجب علينا كمسلمين أن نكف ألسنتنا عما فيه إثارة للفتن وإثارة للنزاعات والخصومات فيما بيننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وإذا كان هذا الاجتماع العائلي لا يثمر إلا المفاسد الخالصة أو الراجحة، فتفريقه حينئذ هو المتعين، فإن كل اجتماع لا يفضي إلا إلى مفاسد فيفرق، فالحق تفريقه. فإذا أنا أوصي هذا الزوج أن يبعد بزوجته عن هذا الاجتماع مع وجوب وصله لأمه وإخوانه وأخواته. لكن إذا كان بقاء زوجته فيما بينهم فيه إضرار وضرر عليها من قبلهم، مما يصدر عليها منهم من قلة الأدب وقلة الحياء والكلمات النابية أو إبعادها عن الدخول في أمورهم، فإن هذا يعني يوجب على الزوج يعني أن يبعد بزوجته عن مثل هذه المصائب والمشاكل حتى لا تتفاقم وتصل إلى مرحلة لا يمكن حلها، كما هو حاصل وظاهر من هذا السؤال. فكل اجتماع فيه مفاسد فالحق تفريقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا من باب درء المفاسد. والمتقرر عند الشريعة أنه إن تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. فإذا كان بقاؤهم مجتمعين في هذه الشقق أو في هذه العمارة لا يوجب إلا المفاسد وكثرة الكلام وكثرة الخصومات والنزاع، فحينئذ يكون تفرقهم أولى. ومع قولنا تفرقهم أولى، إلا أنه يجب عليهم فيما بينهم أن يتصافوا وأن يتصالحوا وأن يبعدوا ما في قلوبهم من الشحناء والحقد والبغضاء حتى تكون قلوبنا فيما بيننا سليمة. ويجب علينا أن يصل بعضنا بعضا، وأن يرحم بعضنا بعضا، وأن يتجاوز بعضنا عن بعض حتى نكون إخوة متحابين متآلفين متقابلين متواددين، ليس بيننا ضغينة ولا حقد ولا حسد ولا نزاع ولا خصومة. هكذا ينبغي أن نعيش نحن المسلمين في هذه الدنيا، وهذا هو مقتضى أخوة الدين. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالمسلم أخو المسلم، ينصره ويؤيده ويعينه ويسدده ويتعاون معه على البر والتقوى ويواليه. قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ويقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيجب علينا أن نصحح وضعنا وأن نصحح سيرنا، وأن لا يكون بيننا شيء من نزغات الشياطين كمال الألفة وكمال المحبة وكمال التقدير وكمال الاحترام المتبادل فيما بيننا، فهذا أمر واجب فيما بيننا. فإذا لم يكن يعني هذا بيننا موجودا، فلا جرم أن أن أن أن تفريق هذا الاجتماع حينئذ هو الخير، فإن الشريعة جاءت بتعطيل المفاسد وتقليلها، بتعطيل المفاسد وتقليلها. فأنا أوصي هذا الزوج إذا كان بقاء زوجته في هذه مع هذه أو في هذه الشقق على هذا الوضع مع كثرة النزاعات والخصومات، يعني يوجب كثيرة يعني يوجب كثرة المفاسد والنزاع والخصومة، فأنا أصيب أن يخرج بزوجته إلى مكان آخر مع وجوب صلته هو لأمه وإخوانه وأخواته، ومع وجوب تصفية ما في القلوب من الغل والحقد والحسد. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من نزغات الشياطين، وأن لا يجعل بيننا إلا كمال الألفة وكمال المحبة والتقدير والاحترام. الله أعلم.